عند بابك يا جليل جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد دليل ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، توحشونا في الله، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال ونجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. الحقيقة النهاردة الحلقة ذات نكهة مختلفة وذات طابع مميز جدا جدا جدا أنا بنتظره من سنين، ويعني محضر لكم مفاجأة النهاردة لا كانت على البال ولا كانت على الخاطر، مفاجأة من العيار الثقيل جدا. يعني في عيار 18 وفي عيار 21 وعيار 24، دي عيار 5200، دي حاجة كده مش متوقعة خالص. يعني حب الدعاء إلى قلبي حبيبي وأخي وشيخي ورفيق العمر ورفيق الدرب، ضيف يعني حاجة كده لا تتخيلوها، حاجة ملائكية. يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه، سيدنا الدكتور حازم شوهان. نور الدكتور حازم. دكتور خالد، فتح الله عليك، نفع الله بك. الله يعني منور قناة الرحمة. يعني أنت جميل حبيبي. يعني استقبالك جميل، فتح الله عليك. الله يكرمك مبارك. ربنا يبارك فيك يا رب. نزلت أهلا وحللت سهلا. ويعني اسمح لنا، اسمح لي أنا وجمهورنا الحبيب إن احنا ننزل على حضرتك أضياف النهاردة، ولا أحد أكرم أضياف منا اليوم، ونقفز إلى داخل الموضوع، لأن الموضوع شيق. احنا طول الطريق بنتكلم في الموضوع وبنتناقش كده وبنسور معاني القرآن، واخترنا إن احنا نتكلم معاكم النهاردة في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، نحاول إن احنا نغوص في أعماق كتاب الله سبحانه وتعالى بعد فترة الهجر الطويلة اللي احنا للأسف وقعنا فيها. بنحاول ان احنا نفهم رسائل ربنا في القرآن، وبالذات تحديدا في الجزء 30 من القرآن، لان ده اكثر اجزاء القرآن هجرا. يعني ايه اكثر اجزاء القرآن هجرانا؟ ده الناس كلها بتصلي بيه. لا، الناس كلها بتصلي بيه وهي مش فاهمة معاني الجزء 30، ان ربنا سبحانه وتعالى اختار الجزء 30 ليكون نهاية الصراع بين الحق والباطل في القرآن. فدي مش اختيار اعتباطي، ده اختيار كل حرف محطوط له دلالة وترتيبه له دلالة وزمنه له دلالة، بل له إعجاز. واخترنا آية سورة من أجل سور الجزء 30، سورة المسد، وحلقتنا مع حضراتكم النهاردة بعنوان أسرار سورة المسد. دكتور حازم، سورة المسد في الجزء 30 وضعها هنا له دلالة. يعني سورة المسد لها علاقة أكيد بكل الصور التي سبقتها وكل الصور التي تلتها. المعنى ده ممكن، أنا عايزك تفجر لنا المعاني اللي احنا طول الطريق بنتكلم فيها دي. ليه هنا سورة المسد بين النصر والكافرون والكوثر؟ ليه؟ جزاك الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في حاجة اسمها إعجاز وضع الصورة في المصحف. تمام. يعني تخيل انت ساكن في عمارة، العماره دي علاقتها بالعماره اللي على اليمين ايه والعماره اللي على الشمال ايه؟ ما بيتبناش كده. لو اتبنت كده باسمها عشوائيات. هل القران عشوائيات؟ اللي رتب صور القران ربنا. عشان كده على قول جمهور المفسرين ان ترتيب الصور توقيفي، يعني ايه؟ وحي من الله. يعني اللي وضع صوره المسد بعد صوره النصر ربنا، اللي وضع صوره الاخلاص بعد صوره المسد ربنا. فاعجاز وضع الصوره. وبعد كده بقى لو حد مخطط للمدينه صح، بقى زي المدن الجديده اللي بتجيب الكومباوند، يعني مش بس العمارة والعمارات اللي جنبها وعلاقتهم ببعض، الكومباوند كله بتلاقي فيه علاقة ما بين العمارات وبعض. يعني فهو ده القرآن بقى، ان الصورة بيبقى ليها علاقة بالصورة اللي حواليها، وليها علاقة بالكومباوند كله، وليها علاقة بخطة البلد كلها. القرآن كله هو خط سير واحد. فصورة المسد على سبيل المثال طبعا دي بالصور العظيمة جدا جدا جدا، الصور جزء 30 يا دكتور خالد، عدد حروف معظمها اقل من عدد رسالة تويتر. رسالة تويتر كانت 140 حرف بقت 280 حرف، الفاتحة 139 حرف، اقل من ام القرآن اللي جمعت كل معاني القرآن. فانت بتتعامل مع صور عدد حروفها بسيط جدا ولكن معاني متفجرة. عايزين ننتقل من التأثير للتغيير، عايزين ننتقل من ان احنا نتأثر بالقرآن ونخشع الى ان حياتنا تتغير بكتاب الله. عشان كده تلاقي دايما ترتيب القرآن عكس ترتيب نزوله، يعني اللي نزل الاول المكي ولا المدني؟ المكي. ومع ذلك ان اللي محطوط في الاول المدني، لان دي الخلص اللي هيدخل بعد كده يدخل على الشريعه. ما يجيش يقول ابدا معاه من اول ما الخمر لسه ما اتحرمتش. وتلاقي جزء ال30 ده اول ما نزل تلاقي اخره ما حاجه وضعت صورة وراء أول ما نزل والأعلى والليل أول حاجة في المرحلة السرية. ليه؟ كأن بعد ما الدين قام في رحلة الكفاح دي كلها ينتهي المصحف بصور التربية الأولى. اوعوا تسيبوا التربية، سبحان الله، مهما ممكن لكم في الأرض اوعوا، التربية هي اللي وصلتكم كل اللي انتم فيه، اوعوا تسيبوها. فصورة المسد مثلا علاقتها بكل اللي حواليها، والأول في صورة الكافرون وبعد كده صورة النصر. طبعا الكافرون لكم دينكم ولي دين، انت حاجة وانا حاجة. فلما حصل المفاصلة تنزل النصر. الله. لما هيحصل مفاصلة بيننا وبين أهل الباطل، إنما التمييع في نموذج الدين مش هيوصل لحاجة. يأتي سورة النصر، بعد سورة النصر جاءت سورة اللهب، جاءت سورة المسد اللي هي سورة أبو لهب. سورة المسد ارتباطها أول حاجة ارتباط السورتين دول بسورة الكافرون. إيه؟ سورة الكافرون نهايتها لكم دينكم ولي دين. يعني إيه لكم دينكم ولي دين؟ محدش هيدفع فاتورة دينك غيرك. لو دينك ده غلط أنت اللي هتاخد خسائره في دنيتك وآخرتك. ولي ديني أنا، كل مكاسب ديني محدش هينتفع منها غيري. طيب ليه ديني؟ طبقها جه في الصوره اللي بعدها صوره النصر. انا ديني خلاني جاء نصر الله والفتح. طب لكم دينكم جت صوره المسد. الله. اترمى في جهنم بقى اساسا نار الخلد. خسر الدنيا والاخره. خسر الدنيا والاخره. يبقى لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم صوره المسد، ليه دين صوره النصر. زي بالظبط نهايه صوره النحل كده، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني انت معانا يا رب، انت معانا. اه معيتي معاك وطول ما انتوا في الطريق. طب المعيه دي تترجم في ايه؟ سبحان الذي اسرى بعبده. الله. زي بالظبط كده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. مع اولها غلبت الرسل ويومئذ يفرح المؤمنون. فالصور بترد على بعض رغم ان الصور دي كل صوره نازله في وقت غير التاني خالص خالص. ومع ذلك يعني صوره النصر دي مدنيه في النهايه، وصوره المسد دي اول صوره في المرحله الجهريه في بدايه مكه. لما تحطوا جنب بعض، ليه بقى المسد بعد النصر؟ اول حاجه لو جبنا اقوى فيلم في هوليود عايز يوصف لك حد من الابطال العظماء في التاريخ، وعايز في نهايه الفيلم يحسسك ان العظيم ده عمل حاجه ما حصلتش، عمره ما هيقدر يجيب نهايه زي نهايه القران. نهايه القران انا اعطيناك الكوثر، خدنا الفردوس الاعلى. كوثر فردوس الاعلى. اذا جاء نصر الله والفتح، خدنا الخلافه الاسلاميه والدين اقام الخلافه وانتصرنا في الدنيا. دنيا تبت يد ابي لهب وتب، خسروا دنيا واخره. احنا كسبنا دنيا واخره وهم خسروا دنيا واخره. ايه النهايه دي؟ ايه النهايه العظيمه دي؟ يعني ايه ايه الابهار ده؟ في حد من عظماء التاريخ خد الابهار ده؟ تاني حاجه، اذا جاء نصر الله والفتح انتصرته، خدوا بالكم ابو لهب، خدوا بالكم ان في ناس جوه قلبها غل على الدين مهما الدين انتصر. اوعوا تنتصروا وتناموا امريكا الوقت شعارها ايه؟ امه في خطر. الا ده انتوا حكمتوا العالم وسيطرتوا اقوى جيش ومعاكم القنابل الذريه واللي بعد الذريه. امه في خطر، اوعى تغفل ان في ناس عايزه تدي امريكا. اهو ده شعار القران، ان بعد النصر انتم في خطر. ليه يا رب؟ في الف ابو لهب عايزين يولعوا الفتن. الفتن لا تموت، الفتن تنام. يعني حضرتك عايز تقول، لو سألنا السؤال الواقعي بقى، أبو لهب ده فرد ولا نموذج؟ الله. ظاهرة. الله. ظاهرة موجودة. أيوة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحارب من فوق سبع سماوات شخص. أيوة. ولا بيحارب نموذج اختاره ربنا سبحانه وتعالى بعناية ليكون ده القالب اللي هيتبنى عليه في كل العصور والأطوار. رائع. كل ده، هل ده واحد شخصية تاريخية لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى الموضوع على كده، ولا ده متكرر؟ أبو لهب ظاهرة وفرض طبعا. يعني ابو لهب يعني مش زي بعض الناس لما يقول ابو لهب ليس المقصود به عم النبي. ابو لهب هو فرض، وفرض خطير. ونبي علمنا ان اهل الباطل فعلا بيبقوا ابطال في الباطل. لما بيعطونك الرساله بيبقوا ابطال وبيبقوا اقوياء. احنا ليه مش اقوياء؟ يعني ده واحد سخر عمره انه يسخن الدنيا كلها على النبي. يعني سخر عمره عمل ايه؟ ابو لهب لما النبي بعث، ابو لهب عم النبي عليه الصلاه والسلام، هو كان اكبر من النبي بحوالي 22 سنه. يعني يوم النبي بعث بال40 كان ابو لهب فوق ال 63 سنه مثلا، 62 كان فوق ال 60. يعني يوم ما ابو لهب كان بيجري في عام الحزن والنبي عليه الصلاه والسلام بيجري في بين الخيام في منى ويقول من يمنعني حتى ابلغ كلام ربي فان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي. ابو لهب احد الصحابه كان قايمها لسه على الكفر، فبيقول رايت رسول الله عليه الصلاه والسلام يطوف بين الخيام في منى، الاسلام بدا من منى، وهو يقول من يمنعني حتى ابلغ كلام ربي فان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي. ووراءه رجل احول، ابو لهب كان عنده حول، تقض وجنتاه، وشه جميل قوي قوي قوي، وشه هيطلع نور من الجمال، له غديرتان، كان مطول شعره ومضفره كده وماشي بقى حاجه جمال، يعني شيك يعني شيك قوي بقى. وله غديرتان وهو يقذفه بالحجاره حتى ادمى ساقيه وقدميه وعرقبيه وهو يقول لا تصدقوه انه كذاب. فيقول الناس من هذا؟ فيقولون هذا محمد بن عبد الله، يزعم انه نبي. فيقولون ومن الذي وراءه؟ يقولون هذا عمه ابو لهب. فابو لهب فرغ عمره من اجل الدعوه الميدانيه المضاده. عنده قضيه، عنده رساله، عنده قضيه، عنده رساله من اجل، يعني المشركين كبار المشركين لما لقوا النبي، بص يا دكتور خالد، اللي بيصنع جديه اهل الباطل هو جديه اهل الحق. اهل الباطل ليه دلوقتي نص نص؟ لان اهل الحق نص نص، ربع ربع، لان اهل الحق ربع ربع. لما النبي نزل بحق وحقيقي واتكلم بقوه، شوف تبت يد ابي لهب، انت بتتصادم بمين؟ بتتصادم بزعيم القصه كلها. عزه الدين، نحن لا نتكلم على قدر قوه امكانياتنا، نحن نتكلم على قدر قوه الحق الذي ننتمي اليه. الله. انا بتكلم بقوه لا اقرا باسم ربك. تاني معلش الكلمه دي بعد اذنك. نحن لا نتكلم على قدر قوه امكانياتنا، فالوقت احنا امه ضعيفه ومهزومه، واهل الدين واهل الدعوه يعني الدنيا متضيقه عليهم، اتكلم بقى بالراحه بقى يا عم، امشي جنب الحيط. لا، انا استمد عزتي من الله العزيز. يعني احنا مش في مرحله استضعاف، احنا في مرحله ضعف. سيدنا ابراهيم وقف قدام قومه كلهم يقول لهم فاي الفريقين احق بالامن؟ الله. انا لو ما كان حد يصطفى لازم ربنا يحفظنا يا رب من الكفر ويثبت قلوبنا على دينه. انا لو كان حد من قومه انا هتجنن. فريقين مين يا عم انت لوحدك اصلا؟ هو فين الفريقين؟ طب احنا فريق، طب احنا بلد، انت مين؟ هو شايف ان اهل السماوات كلهم وكل جنود الله في السماوات والارض تبعه. اي الفريقين احق بالامن؟ نحن نتكلم على قدر قوه الحق الذي نستند اليه. من اخطر الاشياء ان الداعيه يتكلم بضعف. انت امكانياتك ضعيفه ولكن الناس بتصدقك اما تلاقيك بتتكلم بيقين ان ربنا معاك. الله. فانت بتتكلم بقوه، يعني بالظبط كده عسكري صغير نازل يبلغ رساله لواحد فاسد في نجع، تبع قريه، تبع مركز، تبع مدينه، تبع محافظه من امبراطوريه الملك. عسكري صغنن هينزل يتكلم ازاي؟ الملك بيقول لك كذا. قال يا عم انت شايف خايف مين يا عم؟ انا كل جنود الملك تبعي في ضهره ويقدر يلمسني. بالظبط كده احساس يعني ايه فعلا الله معايا وانا بشتغل لدينه، على شرط ان تعمل لدين الله طالما انت على دعوه الله وتتكلم عليه. فابو لهب ظاهره، ابو لهب ده ممكن يكون واحد في عائلتك، ابو لهب ده مش ظاهره بس في الدين، ابو لهب ده واحد عايز يولع الدنيا عليك، ده واحد حائد. اللهب النار لما تغلي، النار لما تتلهب، النار لما تطلع السنه عايزه تفني كل حاجه حواليها. ابو لهب ده واحد حائد على النبي عليه الصلاه والسلام، حائد على نجاحه. النبي عليه الصلاه والسلام من اول يوم اكتسح، من اول يوم جوه بيته مراته امنت بيه، خادمه زيد امن بيه، صديقه انتيمه، صديق عمره ابو بكر امن بيه، ابن عمه علي بن ابي طالب، ده اكتساح. انا لو واحد جيت ازعم حاجه لقيت مين اول واحد اعتنق رسالتك؟ مراتي واللي شغال معايا وجيراني وصاحبي. لا لا لا لا، ده من اولها اكتساح. ابو لهب اتجنن من البدايه. النبي عليه الصلاه والسلام انتشر النجاح في اصعب خطوه، دايما اخر من يعتنق رساله المصلحين وما اقرب الناس اليه. فالنبي اول من اعتنق رسالته وما اقرب الناس اليه. فابو لهب بقى واحد من جوه بيغلي لهب، من جوه بيتلهب، من جوه محروق، عايز يحرق دعوه النبي، عايز يشوه صوره اهل الدين، عايز يحرق صوره الصحابه زي بتوع التوك شو الوقت كده، عايزين يحرقوا صوره الدعاه، عايزين يخمدوا قوه الدعاه، عايزين يحرقوهم. فده ظاهره هتلاقيها الوقت في التوك شو. ابو لهب ده ظاهره هتلاقيها في كل واحد عايز بيعمل مقال بيهدم في داعيه وبيحطم في صوره داعيه عند الناس. ابو لهب ده كل واحد بيسخن المجتمع على اهل الدين. ابو لهب ده ممكن يكون واحد في عيلتك محروق منك وعايز يحرقك قدام عيلتك، ممكن يكون واحد في شغلك، يعني ممكن حتى في الدنيا النموذج ده موجود، واحد عايز يحرقك. عشان كده الصوره دي بتقول لك لو حد عايز يحرقك ربنا يحميك، ربنا قادر انه يدفع عنك. عشان كده بعد صوره تبت يد ابي لهب المولع ده هو الرهيب ده هو راجل الاعمال الملياردير ده هو اللي سخر عمره انه يحرق صوره النبي عليه الصلاه والسلام وصوره الصحابه عند الناس، ربنا حرقه. فبعدها على طول سورة الإخلاص قل هو الله. هو الله اللي يقدر يحرق النماذج دي ربنا. إذا جاء نصر الله والفتح قل هو الله. اللي يقدر يجيب النصر ربنا اللي يقدر يجيب النهايات السعيدة دي. لا لو مشينا صح, لو مشينا صح هناخد النهايات القرآن السعيدة. لو مشينا صح زي ما النبي عليه الصلاة والسلام مشي صح هيختم دعوتنا بما ختم به دعوة النبي عليه الصلاة والسلام, لأن ربنا معاك. إنما مشكلتنا إن إحنا كل شوية بنحود من عن طريق الدعوة. أنت عارف اللي كل شوية يجيبوه من على أنبوبة البوتاجاز أو يجيبوه من على حبل الغسيل. إحنا والله يعني ربنا يهدينا ويسددنا جميعا يا رب. إحنا مش قادرين نستوعب قول الله قل هذه سبيلي أدعو. قل هذه يعني قل هذه سبيلي الطريق بتاعه اللي هيوصلني. إيه بقى يا ترى إيه؟ كله بقى مستني الكلمة اللي بعد هذه سبيلي دي. هعمل إيه بقى؟ ها؟ قل هذه هفجر ولا هعبد ولا أدعو. أنا بتاع دعوة. أنا لما بتعلم تعلم عشان أدعو. أنا لما بتبنى أنا بتبنى عشان أدعو. عشان كده ربنا جاب قم فأنذر قبل قوم الليل. صحيح. انت قبل ما تدخل تتربى في مدرسة دار الأرقم في قيام الليل اعرف انك داخل تتربى عشان تنذر وعشان تنذر الواقع. ممكن حد يطرح سؤال تساؤل هنا, ليه ابو لهب تحديدا؟ طب ما هو في ابو سفيان وفي ابو جهل وفي الوليد بن المغيرة. صحيح. يعني ليه ابو لهب ليه تحديدا؟ ليه ابو في ابو جهل وفي وليد بن المغيرة وفي ابو سفيان والنضر بن الحارث وعتبة بن ربيعة؟ كان في كتير. والاسود بن عبد يغوث ده شله. ليه ابو لهب تحديدا تميز ان ربنا سبحانه وتعالى يختاره, عارف زي اختيار فرعون كده؟ ايوه. مع ان كل الجبابره ده النموذج الاعلى خالص, ده اعلى ليفل وصل له الدكتاتوريه والجبروت في مستواه. ليه ابو لهب هنا كان بيتميز بايه؟ اشمعنى ابو لهب؟ ابو لهب اول حاجه ابو لهب اخطر نموذج فيهم كلهم. ليه بقى؟ اول حاجه ابو لهب ده رمز الاعلام. كانوا مقاتلين كلهم مقاتلين. ما هو النبي عليه الصلاه والسلام لما حط عبد الله بن رواحه قصاده في عمره القضاء فعمر بن الخطاب مش قادر يصعب الموقف. يا رسول الله انت حاطط شاعر مقدمه الركب, شاعر فنان. يا رسول الله حط مقدمه الركب 100 واحد بسيوفهم, حط منظر كده يخضهم. النبي عليه الصلاه والسلام قال له دعه يا عمر. فلا هو اشد فيهم من نطح النبي. الله. ده انا لو جبت 100 رشاش فتحته عليهم من زي الشاعر. النبي كان عامل للشاعر منبر في المسجد النبوي زي المنبر بتاعه. صحيح. حسن بن ثابت كان له منبر والنبي كان له منبر. يعني الفن ده اداه لتوصيل معاني الدين جباره. ولازم ندرك كده ابو لهب ده كان شخصيه اعلاميه. اول حاجه ابو لهب ده كان شخصيه, كان راجل اعمال مالتي مليونير وكان متدين جدا. واكتر ناس حد متدين جدا متدين وثني يعني في وثنيين كده اللي هدموا مسجد البابري. واللي دلوقتي ضموا كشمير قهرا عشان التدين, عشان يغيروا التركيبه الجغرافيه للسكان المسلمين. هو كان متدين وثني على وثنيه. كان يخلص شغله وكان حياته ثلاث حاجات, ان هو تاجر راجل اعمال وبيحب رحلات الصيد يصطاد ويروح بقى يقعد ينظف في الاصنام ويمسح فيها ويقدم لها قرابين. فتلت حياته كانت عايشه وسط الاصنام كده ناسك, يعني ناسك من نساك الاصنام. فالمتدينين الوثنيين دول اكتر ناس واجهوا النبي عليه الصلاه والسلام, زي الوليد بن المغيره. أيوه. ابو خالد بن الوليد. أيوه. وليد بن المغيره ده لما جم يهدوا الكعبه في اول بعثه النبي عليه الصلاه والسلام لما كانوا بيهدوا ابنوها حدش جرؤ ان هو يضرب فاس في الكعبه الا لما الوليد بن المغيره ضرب اول فاس. لم يكن ياكل مال حرام, لم يكن يشرب خمر الوليد المغيره ده. فالناس دي كانت متدينه جدا, وتدينها ده كان من ضمن اسباب ارتباط مصالحها التجاريه الرهيب بالاصنام والوثنيه والعلاقات بتاعت الوثنيه. فلما جه النبي مش ممكن, ده انت جاي تهدد مصالحنا وتهدد وطننا الاجتماعي وتهدد, انت جاي تهدد كل حاجه غير بقى النعره الوثنيه اما طلعت. عشان كده دول اكتر ناس وقفوا في وش النبي عليه الصلاه والسلام. فابو لهب ده كان شخصيه اعلاميه رهيبه. الفن لما يسخر ضد الدين, الاعلام لما يسخر في حرق صوره رجال الدين. مراته كانت شاعره, مراته اول ما نزلت سوره المسد سخرت نفسها لحد ما ماتوا بعد بدر بايام, جوزها مات وهي ماتت. أيوة. سخرت حياتها, هي اللي طلعت على النبي عليه الصلاه والسلام كلمه مذمم, وهي اللي بدات تالف الشعر ضد النبي عليه الصلاه والسلام واقامت حركه شعريه واعلاميه ضد النبي عليه الصلاه والسلام. فشخصيه اعلاميه. ثاني حاجه ابو لهب كان شخصيه دعوه ميدانيه. يعني ايه؟ ابو جهل كان متخصص دعوه فرديه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقنع اميه بن خلف بالاسلام, يسمع ان اميه بن خلف اسلم يقوم رايح واخد مبخره ويروح لاميه, خد يا اميه دي المبخره. ابو طالب انت جايب لي مبخره ليه؟ ما انت بيت من النساء خلاص, خد بقى شتا اتبعت محمد انا تمام خلاص روح امسك فولكم كده. ابو طالب يسمع ان ابو طالب بيموت يبقى محمد مش هيسيبه, زمانه عنده الوقت بيقول له اسلم يجري. فابو جهل كان متخصص دي اف, متخصص دعوه فرديه. ابو لهب كان متخصص جولات ميدانيه, كان متخصص يجري ورا النبي عليه الصلاه والسلام في الاسواق ويسافر ورا النبي في البلاد وهو فوق السبعين, عامل حزن بعد 10 سنين. يعني كان عنده حاجه و70 سنه 73 سنه ومصمم يجري ورا النبي عليه الصلاه والسلام وقاعد يقذف النبي بالحجاره وقاعد يعظم النبي. فابو لهب كان شخصيه ميدانيه, بينزل ويلتحم مع الناس, فده أخطر شخصية. برضو الآية دي تعلمنا إيه؟ في علم كده عند أهل الدنيا بس مش عند أهل، يقول لك ذكاء اختار الخصوم. مش هنقول ذكاء بقى، ده منهج رباني. اختار معركك، اختار معركك، اختار خصمك. يعني اختار خصمك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كتير اعترضوا عليه لما نزل طلع على جبل الصفا وهتف بالإسلام. مش معنى هو جهل، مش معنى هو جهل، ده اخطر شخصيه فيهم. تشخيص، ده اخطر شخصيه. واوعى تخاف من خصمك، ما تخافش، انت بتستند الى قوه الله. اوعى تخاف، اوعى تتهز، اوعى خطابك يضعف، لانه قول الحق ولو على رقبتك. واوعى حد يطلع يقول انتوا اللي استفزتوهم، وانتوا ليه تقولوا كلمه الحق قدام كذا قدام كذا، طب ما هم عملوا كذا وصدقوا. لما ابو لهب نزلت الصوره، ام جميل سخرت عمرها لشتم النبي في الشعر، ابو لهب سخر عمره للجري ورا النبي عصام في الميادين والتحذير من النبي عليه السلام. بنتين النبي هم اطفال، السيده زينب كان عندها 10 سنين ومتجوزه ابنه، معقود عليه معقود عليها او متزوجه، معقود عليها جزاك الله خير. وبنت النبي عليه السلام الثانيه ام كلثوم اتطلقوا الاثنين، بقى طفلتين في بيت النبي اسمهم مطلقتين وطلقنا. طب ليه؟ طب ما كنتوش تستفزوه. مش عايز، ما كنتوش تستفزوه. هو كان هيحارب، كان هيحارب، وكان هيخلي اولاده يطلقوا بنات النبي عليه السلام. هو راجل، هو راجل اصلا بيتلهب على النبي، حاقد على، حاقد على النبي. ما تقولش ده استفزاز. يعني الحياه هنا ما ينفعش، هو ان اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. الحياه هنا في جزء برضه اعجازي، يعني انا مش هاجي دلوقتي ابص مثلا على حد علماني او بيحارب الدين اقول انت كيف، انا اعرف منين؟ ده اللي قال الكلام ده ربنا، ودي معجزه من معجزات الاسلام. لو كان ابو لهب ده اسلم كان هد الدين. طيب هنطلع فاصل قصير ونرجع لحضراتكم، عشان انا عايز اثير هذه النقطه. ليه لو كان ابو لهب حتى تظاهر نفاقا زي المنافقين ان هو مسلم كان قدامه يهد الدين، او زوجته، او زوجته كانت قالت مثلا، يعني قالت نفاقا حتى ان هي اظهرت الاسلام، كان كان الاسلام سقط لو كان اظهره ده. هنرجع لحضراتكم فاصل قصير ونرجع لكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأكمل الناس هديا وأدبا، وكان ذلك بما أدبه ربه فأحسن تأديبه. فمعنا لنعلم أطفالنا ونربي أنفسنا على تعاليم ديننا الحنيف وخلق رسولنا الكريم، مع أفضل مجموعة كتب للأطفال أعدها لنا الشيخ أمين الأنصاري. موسوعة الطفل المسلم 5 أجزاء، فيها آداب الطفل المسلم، وأخلاق الطفل المسلم، وفقه الطفل المسلم، وإيمانيات الطفل المسلم، وفيها أيضا أذكار الطفل المسلم، عشان نربي أولادنا على الإسلام وعقائده الجميلة وأخلاقه الطيبة وآدابه العظيمة وأذكاره الرقيقة والفقه العظيم. كل ده موجود في موسوعة الطفل المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى إن أرى موسوعة الطفل المسلم في كل طفل مسلم وفي كل بيت مسلم، يستفيد منها الكبار والصغار. وادعوا لي وادعوا لمن ساهم في إخراج هذه الموسوعة. موسوعة الطفل المسلم، 5 كتب قيمة برسومات وألوان مبهرة للصغار والكبار. موسوعة الطفل المسلم، لكل طفل مسلم وكل بيت مسلم. موسوعة شاملة لحياة الطفل المسلم لينشأ على فطرة الإسلام، أجمل الآداب وأرق الأخلاق وأعظم الإيمانيات وأسهل فقه. موسوعة الطفل المسلم. بعد طول انتظار عاد إلينا العالم الدكتور عادل عبد العالي بمجموعة متميزة لعلاج آلام الخشونة والركبة والمفاصل. مجموعة الدكتور عادل عبد العال، المنتج اللي احنا عاملينه دلوقتي لإصابات الركبة ومشاكل الظهر والمفاصل والعضلات هو منتج خاص بيا، وده أول منتج فعلا حقيقي باسم الدكتور عادل عبد العال. مجموعة تحتوي على زيوت طبيعية مستخلصة من وحي الطبيعة. كتير من الاتصالات بتجيني تسألني ايه علاج خشونة الركبة، بقول لهم علاج خشونة الركبة سهل جدا وتقدر تعمله بنفسك. مش بس كده، ده كمان مجرب. اصابتي انا في ركبتي سنة 1982 وقالوا لي لازم هتعمل عملية، مفيش حل، عندك الرباط مقطوع، لازم تعمل عملية. قلت لهم انا مش هعمل عملية، انا هعمل تجربتين، هستخدم دهانات معينة لركبتي وهعمل تمارين معينة لتقوية الركبة. وابتديت فعلا ابتكر تمرين واحد فقط نعمله يزيل 50% من ألام الركبة بشرط ان انا ادهنها ولفها ودفيها بطريقة معينة. والحمد لله من 30 سنة لحد النهاردة ما عملتش عملية واقدر العب كوره. كمان بنعرفك على طريقة الاستخدام. الحكاية مجرد 3 نقط بيتضافوا على المنتج. نقطة زيت كافور، نقطة زيت زنجبيل، نقطة زيت حب رشاد بنضيفهم على الكريم ونبدأ ندلك تدليك خفيف للمفصل من كل الجوانب. بعد كده بنلفه بالنايلون ونغطيه وندفيه، هنلاقي نتيجة سريعة جدا. من أقوى المستحضرات الطبيعية والتي تساعد على التخلص من ألام الخشونة وألام الركبة والمفاصل. أبسط وأسرع تمرين لشحن الركبة بنسميه تمرين الشحن السريع. التمرين ده تمرين آمن بسيط سهل، 10 ثواني نكرره 10 مرات قبل ما نستخدم منتج علاج الركبة وخشونة الركبة. مجموعة الدكتور عادل عبد العال لخشونة الركبة والمفاصل. عشان احمي منتجي قررت ان انا اديه لشركة واحدة اللي اشتغل فيه، شركة القمة. مجموعة الدكتور عادل عبد العال لخشونة الركبة والمفاصل. وبناء على تجربتي الشخصية اطلبوه الان من خلال القمة على الرقم التالي 02-33-80-6000. وهدية القمة لكل عملائها، مصاريف شحنك عليها فقط ب 299 جنيه لكل عملاء القمة من القمة. القمة فينيشو. بعد النجاح الباهر لكريم وجه القمر يبهرنا العالم الطبيب الأستاذ الدكتور أسامة حجازي بالإبداع الجديد والتحدي المذهل وجه القمر الذهبي. وعدناكم في بشرة في لون ونعومة ورق الورد، والحمد لله نفذنا الوعد. النهاردة بنجدد الوعد تاني ومعاه وعد جديد، بشرة في نعومة ولون ورق الورد وملمس وبريق اللؤلؤ المكنون الذي لم تلمسه يد. وجه القمر الذهبي ثورة في عالم الطب وتحدي حقيقي. عين الطبيب المتخصص في العلاج بالأعشاب والطب البديل تقدر تستخرج من كنوز الطبيعة تركيبة مذهلة لعلاج جميع مشاكل البشرة. أيوة، علاج جميع مشاكل البشرة، وده هو التحدي الكبير. كل مشاكل البشرة اللي بتعانوا منها بلمسة من وجه القمر الذهبي هتصبح ذكريات من الماضي. علاج حب الشباب وأثره، إزالة البقع والتصبغات من البشرة، تفتيح البشرة، إزالة أثار الشمس، تبييض البشرة تبييض نهائي، وأيضا إزالة التجاعيد وعلامات الشيخوخة وشد البشرة. كل ده هيكون الأثر الطبي لهذه التركيبة المذهلة. كريم وجه القمر الذهبي أحدث صيحة في عالم الطب البديل. علاج وإزالة النمش والكلف، تنعيم البشرة، علاج الهالات السوداء، تبييض المناطق الحساسة، وأيضا أول واقي شمس طبيعي على مستوى العالم، وده هو التحدي الحقيقي. كريم وجه القمر الذهبي وداعا لكل مشاكل البشرة، وأهلا ببشرة ذات لمسة سحرية سيتعجب منها كل من يراها. احذر الدخول في دائرة الإعلانات الوهمية والنصب باسم الطب البديل، وخليه في دائرة الطب الآلي. كريم وجه القمر الذهبي عبوتين، مش عبوة واحدة بس، فقط ب 300 جنيه وبدون مصاريف شحن. الآن كريم وجه القمر الذهبي لكل عملاء القمة تليشوب فقط وحصري من القمة تليشوب. يمكنكم التواصل على الأرقام التالية 02-33-80-6300، 010-66-88-73-53، 010-99-66-74-26. القمة تليشوب. القمة تليشوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. عدنا بعد الفصل ومعنا ومع حضراتكم شيخنا الحبيب الجميل الدكتور حازم شمال. حبيبي دكتور حازم، لا إزاي، ربنا يرفع قدرك يا رب. وقفنا عند نقطة أبو لهب، ولو كان جه أبو لهب وسط خيل العرب كده وقف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتظاهر بها هو أو زوجته، كان إيه حصل للإسلام؟ الله أكبر. كان إيه حصل؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى تحدى أبو لهب، تحدى قلب أبو لهب وحال الله بين أبي لهب الله وقلبه الله أن هو يسلم أو أن يتظاهر فقط الإسلام؟ ليه؟ الله أكبر. جزاك الله خيرا. انا بس عايز اقول لاخواني واخواتي ان احنا بنتكلم في دين. يعني ايه في دين؟ غلطه واحده تهده. انا دلوقتي مش واحد بنزل كتاب فغلطه اقول لك يا عم انا بشر، مش انت يعني مش ده ربنا؟ ده ربنا ما ينفعش يغلط غلطه. عشان كده العميري ربنا يحفظه في السعوديه لما كان بيتناظر مع واحد من اشهر الشباب المتاثر بطارق العلماني، مناظره 3 ساعات مشهوره جدا على الكتاب، فبيقول له درجه، فبيقول له ماذا لو طلع ان في غلطه في القران او في حاجه في القران تتعارض مع العلم؟ رد حته قال له سوف اكفر فورا. الله، ايه اليقين ده؟ ما بقول له لو بقى في حاجه من كلام ربنا اتعرضت، قال له سوف اكفر فورا. كلام يقيني؟ قال له الكلام العلمي ده بقى يقيني؟ قال له قال له سوف اكفر فورا. ما هو اصل هو رد عليه اذكى رد ممكن يترد، ده دين مش ده كلام ربنا. فابو لهب كان قادر انه يهد الدين كله في لحظه، بس يتظاهر يومين يعمل زي اليهود، ما دي عقلية اليهود، امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النار واذكروا الاخره لعلهم يرجعون. هزوهم ادخل جواهم بعد كده اخرج جواهم، دخلت وطلع وحشين. لو كان ابو لهب عمل كده بس، او كانت مراته عملت كده، طب لو كان الكلام ده بقى مش من كلام ربنا، كلام سيدنا محمد، هو ومراته في النار، طب ما تحط اولاده بالمره. يعني اولاده 3 منهم اسلموا، سبحان الله، 3 منهم اسلموا. يبقى انت يبقى كلام الله ده اعجاز غيبي من عند الله سبحانه وتعالى. فطبعا يعني يعني يعني الصوره يعني صوره المسد او صور الجزء ال 30 عموما صوره بتعرفك يعني ايه كلام ربنا، يعني ايه الكلام ما نافذ كلمات الله. يعني ان كل ايه من كلام ربنا لو قعدنا نعمل سلسله كامله شهر نتدارسها مش نوصل لحاجه. ابو سليمان الدراني كان يقول اني لامكث في قيام الليل في الايه الواحده 4 ليال او 5 ليالي فلا اقطعها الا بان اقطع الفكره فيها. انا بقعد 5 ليالي اقوم بايه، بيقول انا مش انا قاعد اتدبر وانا بصلي طول الليل قيام الليل بيه، بيقول لي بيخليني اسيبها اللي بعدها بس ان انا ستوب اوف يلا خلاص مش هتخلص. ان اي واحد بيتحرك في الحركه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى محتاج ذات، الذات ده هو ايات القران. الله. ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. ان ناشئه الليل هي اشد ايه؟ وطأ. المعاني اللي بتطأ القلوب فتعبدها لله سبحانه وتعالى وتديها الزاد ان هي تدفعها في في في الضيلمة او في في في المتاهه اللي احنا عايشينها فيه، انت مش هتعرف تكمل الا بزاد القران. انا بحس في ايات جزء ال30 ان ده يعني ايه دستور او كتالوج حركي، انت بعد شويه هتلاقي كذا وبعد شويه هتلاقي علامه ويمشي يمين، شفت جي بي اس كده؟ ايات الجزء ال30 كده في وسط الفتن بتاعتنا ديت اللي الناس متصورة ان كل ما بالدين بيعلى او يكبر ان الفتن بتروح. النبي عليه الصلاة والسلام قال الفتنة نائمة ومش ميتة، الفتن تنام ولا تموت، لعن الله من انقذها. طيب هنا وانا بواجه الفتن دي صورة المثل بتقول لي اعمل ايه؟ اقف اكمل اجتهد ارجع اعمل ايه؟ الله اكبر. صورة المثل صورة تحذيرية جبارة، صورة المثل صورة امن قومي. مفروض الصورة دي صورة يعني امن قومي جايب على صورة النصر. اذا جاء نصر الله والفتح هتناموا، اوعى تناموا. حتى اسمها المسد، المسد ده الفتيل المفتول. عارف يقول لك فتيل الازمة، اشعل فتيل الازمة. المسد ده كلمة هنتكلم فيها دلوقتي، احنا بنتكلم في اسنان الصورة. المسد ده كلمة خطيرة جدا ولها دلالات جبارة ولها دلالات كتير جدا. وابو لهب في ناس عايزة تولع الدنيا، طب تولع الدنيا ازاي؟ الفتن لا تموت ولكنها تنام. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام من كلام النبوة الدقيق اللي هو والقرآن من مشكات الوحي يقول الفتنة ايه؟ نائمة مش ميتة. لعن الله من قدر. اوعى تفتكر ان حب الدنيا في قلبك مات لما التزمت، هو نام. نام. نام شوية وهيصحى تاني. وهتلاقي ثوران الشهوات جه تاني وهتلاقي نفسك. عشان كده لازم تعمل ايه بقى؟ نام، افضل حارب فيه. فجت سورة ابو لهب بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا خدوا بالكم الناس اللي عايزة تولع الفتن في المجتمع واحدة واحدة، تولعها في شكل جريدة صفراء تنشر صور وحشة، تولعها في شكل افلام تضرب في مفاهيم الدين، تولعها في شكل برنامج توك شو يحرق صورة الدعاء، تولعها في شكل حملة ضد الشيخ الشعراوي ما هم مش عايزين يسيبوا لا اللي مات ولا اللي عايش، تولعها في شكل خدوا بالكم هم هيعملوا لكم في الف فتيل لان الدنيا تولع. فالفتن لا تموت ولكنها ايه؟ تنام. فصورة المسد جاية بتقول لك خد بالك في ناس بعد النصر والفتح لن تستسلم وهتفضل تحارب. عشان كده بعد صورة المسد جاي ايه؟ بعد صورة المسد جاي ايه؟ قل هو الله. لا صورة الاخلاص بقى، ان اللي يقدر يحميك من النماذج دي. يعني انت واحد دلوقتي، واحد في عيلتك عايز يحرق صورتك، واحد في مجتمعك او في شغلك عايز يحرقك، عايز يقضي عليك، عايز يكسرك، عايز يشوه صورتك، مين اللي يحميك؟ يعني مش بس كمان الدين، انا كمان ادم مين اللي يحميك؟ هو الله. هو الله. وعشان كده نهايه سور القران نهايه واقعيه جدا، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. كان ممكن اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، هو الله احد، قل قل قل. نهايه القران ادعوا ادعوا ادعوا، اوعوا تبطلوا دعوه. ليه؟ لان نماذج ابو لهب ونماذج اللي عايزين يحرقوا الدين وبنشر الشبهات والشهوات دول عاملين زي الخفافيش. انا لو في 1000 خفاش في مكان وانا جريت ورا خفاش احاربه، ده انا اتهبل فيه. صحيح. طب الحل ايه؟ الشمس تطلع. اول ما الشمس تطلع كله هيدخل استخبى تاني. طول ما شمس الدعوه طالعه كل واحد. الوقت تسمع حملات حرب على الشيخ الشعراوي، حرب على الدين، حرب على الرمول، حرب. كل ده ليه؟ لان احنا ما كناش شغالين في الدعوه. عارف اول ما نشتغل في الدعوه واول ما ننزل المجتمع تاني كل دول هيستخبوا تاني. قل قل. فنهايه القران بتقول لك انه لازم تستمروا في الدعوه بعد اذا جاء نصر الله والفتح. مش معناها روحوا ناموا، جاء نصر الله والفتح استمروا في الدعوه برضه. فنهايه القران قل قل قل، والنهايه واقعيه. ليه؟ قل اعوذ برب الفلق من شر، من شر غاصق، ومن شر شر. الشر مش هينتهي. اوعوا تفتكروا اذا جاء نصر الله والفتح ان الشر راح، الشر هيفضل موجود. السوره اللي بعدها قل اعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس، الشيطان موجود. اوعوا تفتكروا ان الشيطان يئس، اوعوا تفتكروا ان الشيطان هيرفع الرايه البيضاء، هيفضل الشيطان وهيفضل الشر وهيفضل شر الانس والجن بعد جاء نصر الله والفتح. وهيفضل ابو لهب نموذج موجود، وهيفضل الفتيل فيل بتاع الفتن موتان مستني عود الكبريت بتاعه ام جميل تولعه وتظهر الحريقه بتاعت ابو لهب اللي ينفخ فيه. ثم احنا معانا نتيجه المعركه مسربه من الكنترول فيديو ما اغنى عنه ماله وما كسب. هي غلصانه. الله. احنا عارفين من قبل ما ندخل المعركه نتيجتها ومتصوره هي مجسده. على شرط انك تكون من اهلها. انك صحيح. على شرط انك تكون شغال في الدعوه. هو ده شغال علشان يكسب دنياه واخرى الاثنين. فربنا سبحانه وتعالى محق هذه الفكره وقال له ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ايه؟ كسبته ايه؟ ولا اي حاجه. سيصلى نارا ذات لهب. كسبته ايه؟ انت شو صوره الدعاء؟ يعني ايه بقى ما اغنى عنه ماله وما كسب؟ يعني ايه؟ جزاك الله خيرا. طبعا دي حته خطيره جدا. تبت يد ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وايه؟ وما كسب. تبت دي فعل ماضي. تبت دي فعل ماضي. من البدايه انت بقيت فعل ماضي، من البدايه انت انتهيت. حدش يقف في وش الدين، حدش يقف في وش الدعاء، حدش يقف في وش الناس اللي شغاله عشان ربنا. لو دول شغالين عشان ربنا بجد اللي هيرد عنهم ربنا. فمن اولها تبت انتهيت، وتب انت كل حاجه فيك انتهت. سيصلى ده مستقبل، تبت ماضي وسيصلى مستقبل. انت ماضيك ضاع ومستقبلك ضاع. انت بتقف في وش الناس اللي مسخره عمرها عشان ربنا وعشان دين ربنا. انت لا عاد ليك ماضي ولا عاد ليك مستقبل، انت اتمسحت، انت انتهيت يا ابو لهب. ده رساله تحذير من ربنا لكل واحد بيسخن المجتمع على الدعاء. وانا بقول للشباب وبقول للبنات وبقول للجميع، يا جماعه انتوا جيوش حراسه، اما تلاقوا دعيه بتشتم على النت انتوا ما تردوش ليه؟ انتوا بتسكتوا ليه؟ اما تلاقوا حد علماني او حد ليبرالي انت ما انتش ايجابي ليه؟ انت ما انتش بتدافع عن دين ربنا ليه؟ سبحانه وتعالى. تبت يدا ابي لهب، يدا بقى اللي ولع بها النار على النبي عليه الصلاه والسلام. وتب. طيب هل ده تكرار في القران؟ هل في القران تكرار؟ لا. تبت يدا دي حته واحده منه، ايديه اللي ولع بها النار على النبي عليه الصلاه والسلام، ايديه اللي انفق بها الفلوس ضد النبي عليه الصلاه والسلام. تب كله على بعض. كله. فالاول الانسان بيعمل معصيه واحده، فلا تزال المعصيه تجر يتمادى فيها وتجر حتى تنهي عليه نهايه ما. فده رعب من الاستسلام للمعصيه. اوعى تستسلم للمعصيه. انت ممكن تقع في معصيه خلاص ماشي، انما ما تسيبهاش، حاربها بالعمل الصالح. طب هو فضل اعتمادة هو كله انتهى. وتب. انتهى كل شيء. والتباب ده وما كيد الكافرين الا وما زادوهم غير تدبيب، وما كيد الكافرين الا في تباب، وما كيد فرعون الا في تباب. وما كيد فرعون. التباب والتدبيب التب ده يقول لك استتب له الامر، يعني كله اتكسر له، كله اتذل تحته، كله خضع له. تبت يد كسر ايده، تبت يد قطع ايدك. تب يقول لك استتب الطريق، اتمهد وتعبد تحت الاقدام وتحت رجليه. هتتذل وهتنزل تحت الاقدام. ربنا كل اللي انت انفقته بايديك لن تكسب منه اي شيء. كل مجهودك وتخطيطك وسعيك هيروح هدر. شقى عمرك كله يلي بتسعى من اجل تشويه صوره اهل الدنيا يروح هدر. كان في ندوه في جامعه الازهر عندي من يومين، فضل الله. كانت يعني ايه فضل الله؟ يعني شباب الازهر بقى، شباب وبنات الازهر كانوا يعني فضل الله، يعني الواحد ايه كان فرحان جدا برد فعل الشباب يعني فضل الله سبحانه وتعالى. فحد من العلمانيين بقى وداخل ويعني بيتكلم بصوره فيها حقد، وازاي وتنزلوا الازهر تنزل. فبعض اخواني يعني زعلانين من رد الفعل. قلت لهم يا جماعه انتوا عارفين دول عاملين ده ايه بالظبط؟ قالوا لي ايه؟ قلت لهم انتوا عارفين لما واحد يجيب واحد وينيمه في الارض ويقعد 8 سنين يلكم له، 8 سنين يطعنه، 8 سنين يولع فيه، فجأة يلاقيه قايم زي ما هو. فبقول لهم بقالهم 8 سنين قاعدين يحرقوا في شكل الدعاء ويحرقوا في صورة الدعاء ويحرقوا في شكل الطار الإسلامي، فجأة لقوا الناس بتحبهم زي ما هو، والجماعات مستنيهم زي ما هي، والشباب بيحبهم زي ما هو، هجننوا عيني. زي الراجل اللي راح يولع في المصحف في النرويج، هو الأخ اللي يعني اللي راح يضربه، جزاه الله خيرا ان في حد لسه بيغير على الدين. غزة دلوقتي بتضربه محدش بينطق، كان زمان الدنيا بتتقلب، دلوقتي محدش بينطق، جزاه الله خيرا ان حد بيغير على الدين. بس انا بقول الراجل ده، انا لو انا مكان الشاب الجزائري ده انا هعمل فكره تانية خالص، انا هصوره وسقف له. برافو استمر استمر. ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ ده بيعلن فشله امام العالم. هو عامل زي ايه بالظبط؟ واحد كره واحد وحقد عليه، فبدا يحاول يقتله ما عرفش، يحاول يأجر له حد يضربه ما عرفش، يحاول يأذيه في مهنته ما عرفش، يحاول يشوه صورته، كل حاجه فشل فشل فشل فشل. فقام اعلن في جميع وسائل الاعلام انا هنتقم منه شر انتقام في الميدان الفلاني اليوم الفلاني. فالناس كلها اتلمت بقى تشوف هيعمل في ايه. قال لهم انا الوقت هنتقم منه، هتعمل ايه؟ اما طلع صورته وامول فيه. انت مجنون يا ابني، ده انت بتعلن فشلك، ليس القرآن. انت بتحرق المصحف، قدرت تحرقه من القلوب. صحيح. قدرت تخلي سياسيين اوروبا واقوى ناس في واقوى اساتذه الجامعات يرتدوا عن الاسلام ويرتدوا عن الاسلام. يا عم انت مش عارف تعمل حاجه، انت بتعلن فشلك امام العالم. فانت يعني ده اعلان فشل. ابو لهب كده في تفسير قول الله ما اغنى عنه ماله ما كسب، ما اغنى عنه ماله ما كسب، قال لو كان محمد صادقا سافتدي منه يوم القيامه بمالي. لو كان الله. هو صادق انا هفتدي منه بمالي. فربنا بيقول حتى ماله ده مش هينفعه، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سواء راس المال او ايه أو ما الربح. كسب او الربح، او حتى اللي قالوا من المفسرين ان ما كسب ان دول اولاده، ان الولد من كسب ابيه. ربنا سبحانه وتعالى قال النتيجه الحتميه لابو لهب الفرد وابو لهب النموذج سيصلى نارا ذات لهب. وعايزين نقف هنا شويه، هو في نار من غير لهب؟ ازاي اللهب؟ اللهب ده اخطر حته في النار. اللهب ده اخطر حته في النار. اللهب ده مشهد التوحش بتاع النار. اللهب ده سر انتشار النار. لو النار ما لهاش لهب، النار ما كنتش تخاف من حرائق الغابات، ما كنتش تخاف ان النار تاكل، كانت النار تبقى حاجه موجوده كده واللي يترمى فيها تحرقه بس، انما ملهاش دعوه انها تاكل. اللهب ده العدو توحش اللي بيروح، الالسنه اللي طالعه من النار عايزه لسان يمسك في الحته دي يولع فيها، لسان يمسك في دي يولع فيها، لسان يمسك فيها. فالسنه اللهب ده منظر توحش النار ورغبتها انها تاكل كل حاجه حواليها. فيقول لك اللهبان ده هو رمز الغليان ورمز الايه؟ ورمز التفجر بتاعه النار. فده اللهب. فابو لهب ده واحد عايز يولع في كل حاجه تبع الدين، عشان كده ربنا قال له سيصلى نارا ايه؟ ذات لهب. زي ما انت كنت عايز تبقى نار ليها السنه تولع في كل حاجه تبع الدين، انت السنه جهنم هتتخطفك يوم القيامه، والسنه جهنم هتتقاذفك. ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار لسان له له له عينان، بيتخطف بقى والعياذ بالله اهل الضلال والمجرمين من على الصراط، من ارض المحشر، من اي مكان بقى. ان جهنم كانت مرصاده انتظار الوصول، ترقب الوصول، اول ما يطلع من تحت اترصد واتلقط ويفضل طول لحد ما ربنا ياذن خلاص اقبض عليه يطلع اللسان. فده تتقاذفه، سيصلى نارا نكرا للتعظيم ذات لهب. فزي ما هو كان بيتلهب على الدين كده، هو ياخد هذا الايه؟ العذاب. ولكن ابو لهب مش هو اخطر شخصيه في الصوره اللي بيسخنه، ولا الشخصيه اللي تسمى باسمها الصوره. يعني الصوره لها اسمين، المسد ده الاسم التوقيفي جمهور المفسرين على ان اسماء الصور توقيفيه، وفي بعض الناس زي الزركشي ذهب الى حتى ان الاسماء الثانيه توقيفيه. يعني صوره صاد توقيفي خلاص، طب واسمها داوود؟ الزركشي بقى الصيوطي قال طبعا صاد كده توقيفيه، الزركشي قال لك والاسماء الثانيه كمان توقيفيه. يعني صوره طه اسمها موسى، يبقى قال لك يبقى موسى توقيفيه. ولكن الجمهور على ان التوقيفي اسم الصوره نفسها، الاسماء المعروفه نفسها، الاسماء الموجوده المثبته في الوصف. فالصوره لما اتسمت اتسمت الايه؟ المسد. المسد ده عذاب ابو لهب ولا عذاب مراته؟ عذاب مراته. يبقى مراته كانت بتعمل ايه؟ مراته ما كانتش ظاهره في الصور، اللي كان قاعد يولع يولع يولع ابو لهب، مراته كانت بتسخن من وراء الستار. من وراء الستار وهي اشرس فتش عن عن زوجة ابو لهب. فالمسخنات اخطر من المجرم. السؤال هنا بقى، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. ايوه، مش وامرأته. ايوه، ليه هنا امرأته مرفوعه؟ مش وامرأته حملت الحطب. ليه هنا ليه؟ هي طبعا التركيب اللغة للقرآن ده من اعظم انواع اعجاز القرآن. يعني سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. تعالى بقى كل السورة الباقية ماسكة امرأته بقى. يبقى الاول ابو لهب خلاص واللي هو عامله واللي عايز بعد كده بالنص التاني من السورة بقولك بس خد بالك النار ده هي اللي ولع الفتيل بتاعها حد تاني. ده منظر بس من بره. منظر. ده اللي قتل. انما اللي سخنه محرد. كان حد اعرفه يعني كان في بلد جنبنا كده فهو الولد نزل من الجيش فوالدته حد من الجيران عمل فيه موقف بسيط جدا جدا فالولد نزل من الجيش قالت له تعالى الحق شفت اللي ضرب اختك وشفت اللي عمل في اختك قدام الناس وكل ده كده الولد رايح قتل جار. سبحان الله العظيم. القاتل مين؟ امه. قدام الناس القاتل مين؟ الولد. مين اللي سخنه؟ هي بالظبط كده. تعال بقى شوف امراته. العذاب الاشد في الصوره عذاب مراته. اول عذاب لمراته وامراته زي ما انت قلت معطوف على سيصلى نارا ذات لهب. والله اعلم بمراده. يعني كل العذاب بتاع ابو لهب مراته واخداه. ده اول ده حق. بس ده غير عذابها هي. ده لسه بقى عذابهم الاثنين. ده وامراته. بعد كده مش وامراته حماله الحطب. حماله مش خبر. وامراته حماله الحطب. حماله ده حال. ده قصه تانية بقى. يبقى اول عذاب لمراته ايه؟ ستصلى نارا ذات لهب. طب حمل الحطب لمين؟ لجوزها لابو لهب. يعني هي اللي بتحمل الحطب علشان تولع في جوزها. هي اللي زي ما ولعت فيه في الدنيا بتولع فيه في الجهنم. الله اكبر. زي ما كانت هي اللي بتسخنه وتولعه وتدي له الحقن زي ما بيسموهم كده في الدنيا. هي اللي ادته الحقنه وهي اللي مش عارف عملت ايه يا اختي. هي اللي كانت بتدي له الحقنه تولعه على النبي عليه الصلاه والسلام. هي بالنار. هي اللي بتجيب الحطب وتروح تولع فيه. اما اشغال شقة مؤبدة محكوم عليها بكده غصب عنها. واما لعداوة اهل النار لبعض. فيوم القيامة يلعنوا بعض. فهي اللي تعمل كده باختيارها ورغبتها. بتعمل كده انتقاما. هي اللي تعمل كده انتقاما منه. هي اللي تعمل كده كراهية فيه. فهي يعني مش مجبرة. ده انكى في العذاب ان هي تعمل كده طواعية انتقاما منه. ما هو العزو بالله ده كان هي جسمها يكرهها. يعني اكبر من مقتكم انفسكم. أيوة أيوة. ده هي تكره نفسها. يشكروا بعض. فحمالت الحطب قاعده ومش حامله الحطب. حمالت الحطب في جيدها في جيدها حبل من مثل. الجيد هو رقبه المراه مش رقبه الراجل. رقبه الراجل ما سماش جيد. والجيد رقبه المراه لما تبقى جميله قوي. هي اروى بنت حرب كانت جميله جدا. هي وجوزها كانوا ايه من ايات ربنا في الجمال. هو ابو لهب اصلا اللي سماه ابو لهب ابوه انه جميل من شده جماله وتوقد الحمار والبياض في وشه. وهي اروى بنت كانوا سمينها العوراء من شده جمالها. كانت جميله جدا. جيبها دي بقى هي شالت السلسله من رقبتها الذهب باعتها عشان تحارب بها النبي عليه الصلاه والسلام. فطب هي تستبدل ايه في النار بقى؟ في جيدها رقبتك الجميله دي في جيدها حبل. ده اول كلمه حبل المشنقه. شن الخنق. ان وتسمى صوره المسد. المسد ده حبل المشنقه. المسد ده له دلالات كتير لو في وقت نتكلم عنه. من ضمن الدلالات الحبل المشنقه وملفوف حولين رقبتها من عذاب ام جميل في النار عذاب الخنق. ما هو الدين انتوا الوقت لما بتمنعوا الدين عن الناس لما تمنعوا دروس الدعاء عن الناس اللي بيحصل ايه؟ اللي عنده اكتئاب بيروح يولع في نفسه. ما هو مفيش حد بيصبره. مش حد بيكلمه ربنا. فالناس ماشيه مخنوقه. الفقير مخنوق والمريض مخنوق واللي بنته عندها سرطان مخنوقه. فالمجتمع مخنوق لان الدين هو اللي بيفك عن الناس وهو اللي بيصبر الناس وهو اللي بيعرف الناس تخرج من خنقتها ازاي. انتوا سبتوا الناس مخنوقه. طب اتخنق انت بقى في نار جهنم. من ضمن عذابها عذاب الخنق. وربنا ما قالش على حول جيدها حبل. في زي قول الله لاصلبنكم في جذوع. مش على ايه الغل ده يعني انا هلزق جسمكم هحفر بجسمكم النخل هتبقوا جواه وانا بربطكم كده وبصلبكم وبقطع فيكم. كان الحبل المسد ده يا اما حبل بالنار يا اما حبل من حديد يا اما حبل مفتول شديد الفتل. تخيل بقى حبل زي ده ماسك على رقبه بني ادم وغارس جوه لحمه وخنقه وداخل جواه من شده الضيق بتاعه ده يستحمله ازاي؟ من ضمن عذابها في جيدها حبل. يبقى ده والحبل ده من مسد. من معاني المسد بكره الحديد حبل الحديد اللي بتنزل البير لقاع اللي بتنزل الدلو لقاع البير وتطلعه. يعني دي مربوطه من رقبتها من بره جهنم كده وقاعده تنزل لقاع جهنم وتطلع. لا لا. فبتاخد عذاب كل طبقات جهنم رحله الى قاع جهنم. الله. فكلمه المسد دي فاسم الصوره نفسه المسد بكره بتاع البير هي عامله زي الدلو هنا بقى قاعده تنزل لقاع جهنم وتطلع تاخد كل عذاب طبقات جهنم. تحمل معنى الشنق والخنق. تحمل معنى الفتيل، لان المسد مش اي حبل، المسد حبل المفتول. هقول لك حاجه، شفت واحد صاحبك رفيع، رفيع تيجي توزنه تلاقيه 110 كيلو، يقول لك ده ايه ده؟ كنز. ها في اللغه كنز بالفصحى مكتنز. تمام. ها يقول لك عضلاته ايه؟ مفتول العضلات. يعني ايه مفتول العضلات؟ مفتول العضلات العضله مش كبيره بس العضله قوي، قويه كنزه. العضله ما فيش فيها فراغات، عضله عضله، فبيسموها ايه؟ كنز. لا الفاظ كده في اللغه. فالمسد ده الحبل المفتول جدا، الكنز اللي هو في غايه القوه والمتانه. يقول لك الفتيل، اشعل الفتيل، اشعل فتيل دايما، الفتيل اللي بيبقى في قنبله، ولا الفتيل اللي بيبقى هيولع نار في اي لمبه ولا في اي حاجه، لازم يكون مفتول حلو قوي. ففي جداء حبل من مسد، فالمسد يا اما حبل النار يا اما حبل الحديد، خلي المنظر بقى، يا اما الحبل المفتول افتال ايه؟ في غايه القوه والمتانه ومتعلق في رقبتها وهي قاعده تنزل بيه في جميع طبقات جهنم وتطلع بيه زي الدلو بالظبط، وايه؟ قاعده تطلع وتنزل. فالصوره لما اتسمت ما اتسمتش على اسم جوزها، اتسمت على اسمها هي، على اسم عذابها هي، ما اتسمتش على اسم المجرم، اتسمى على اسم اللي سخن. عشان كده انا بحذر اي حد بيسخن الناس ضد اهل الدين وضد اهل الدعوه. فيعني دلالات كتير جدا، الصوره طبعا مليانه، يعني صوره لا ينتهي قصصها، زمن نزولها، كل حاجه فيها عبره يعني. سبحان الله العظيم. والله دكتور حازم يعني جزاك الله خيرا، انت يعني وجهت انظارنا الى خطوره جزء 30. جزء 30 اخطر يعني، لو قلنا باسم، قلنا باسم التفضيل، اخطر عين عين قنابل، حاجات صغيره كده ولكن في منتهى الصرامه والقوه. ظهر الحياه اللي بيخرج الناس من جهنم زي الفحم المحروق يدخل في نار الحياه فينبتون مره اخرى ويدخل الجنه. انا بشبه الجزء 30 بنار الحياه، داخلين على شهوات تحيا تاني يعني، وكل حاجه فيها لها علاقه ببعضها. ده دي قصه تانية بقى، عشان كده سوره تبت لها علاقه بسوره النبأ. سوره النبأ لما النبي طلع على جبل الصفا وجهر بالدعوه، فعما يتساءلون عن النبأ العظيم، والمجتمع كله اتقلب وبيقول ايه ده؟ وابو لهب قال تبا لك سائر اليوم. كان المفروض ان سوره تبت تيجي بعد سوره الايه؟ النبأ. لا لازم تاخد لازم رحله الكفاح، وانت عايز بتاع التوك شو بيحارب في الدين وهو بيشتم في القران، عايزه يتحرق في مكانه، لازم تبذل، لازم تبذل ولازم تبذل. في النهايه تبت يد ابي لهب، تبت يد ابي لهب وتب، ما اغنى عنه. دي اول سوره في المرحله الجاريه. سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد. تحديدا ابو لهب، تحديدا عم النبي عليه الصلاه والسلام، علشان نعرف ان بنوه الانبياء ليست بالصله وانما بالدعوه. بعد سنين من كفاح النبي عليه الصلاه والسلام ووفاه ابو لهب كافر ووفاه ابو طالب كافر، يجي سيدنا ابو قحافه في فتح مكه ويجي يسلم بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام، ويبكي سيدنا ابو بكر يقول له ما يبكيك يا ابا بكر؟ ابو سيدنا ابو بكر قال يا ابا بكر، قال يا رسول الله. سيدنا ابو بكر بيقول له يا رسول الله والذي نفسي بيده لوددت ان هذه اليد يد عمك، وان اقر الله عينك وان اقر الله عينك باسلامك. مفيش في الاسلام نسب، انت شغلك ودعوتك وقوتك وصلابتك في الحق هو ده اللي هيصد عنك ويخزي عنك ان شاء الله. مفيش عواطف مع الكفر، مفيش عواطف، اسال عمك وجارك وحبيبك ولا اي حد، حارب ربنا اي حد. نسال الله عز وجل ان يستعملنا واياكم في طاعته. حقيقي استمتعنا، انا اول المستمتعين. ربنا يتقبل منك دكتور حازم، شكر الله لك خطاك، واسال الله عز وجل ان يتقبل منك صالح الاعمال. جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وان شاء الله باذن الله يعني هيبقى في ان شاء الله باذن الله. انا بورط الدكتور حازم على الهواء قدام حضراتكم كلكم ان اللقاء ده مش هيبقى اخر اللقاءات وانما هيتكرر ان شاء الله. موافق؟ الله المستعان. جزاك الله خيرا، ربنا يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نلقاكم ان شاء الله بعد اسبوع في حلقه من برنامجكم على باب الله. السلام عليكم ورحمه الله. جد لطفك يا الهي من له زاد قليل، مفلس بالصدقيات عند بابك يا جليل. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل، مفلس بالصدقيات عند بابك يا جليل. ذنبه ذنب عظيم، فاغفر الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل.